قوم فيها بكرة جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر هل تعلم له سميا ويقول Oh.